قال سيفتح هذان الدرسان من يوم غد الأحد إن شاء الله، القواعد الأربع في التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي، شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، قولوا النجدي والموت بغيظكم معشر الصوفية، تميمي تجد الحزبيين، تميمي التميمي التميمي يريد يبهمونه من أجل تقبل كتبه، النجدي محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وقل للصوفية موتوا بغيظكم ونرفع رؤوسنا بعلمائنا. تميمي والنجدي هم يخافون من النجدي، هذه مرة النجدي لا تذكر نجد، هذا الإمام أتعب هؤلاء المشركين الذين هم يعبدون القبور وضلوا السبيل في هذا الباب. فلذلك يقولون هو تكفيري، قتل الناس، يا أخي وجد أناسا وأمة حمقة مهرولة بعد القبور عياذ بالله وعبادة القبور من دون الله، فسل سيفه، نصح وكتب ثم ما فيه فائدة سل سيفه مع ولي أمر أمر بذلك، ولي أمر له ما له من الأمور التي فوض الله خوله فيها، وأنه يقوم به الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، والشرك بالله من أعظم المنكرات. فإذا لم يأتي بالنصح فإنه لا بأس أن يسل سيفه ولي الأمر وأن يحارب هؤلاء بسيفه الذين اعتدوا على جناب التوحيد. الشيخ محمد فعل هذا بأمر ولي الأمر، الشيخ محمد بن سعود رحمه الله، اجتمع السيف والسنان واللسان والبيان، وما أجمله إذا اجتمع السيف والسنان واللسان والبيان تحصل قوة عظيمة للإسلام. الحمد لله أغاض الله بهذا الإمام رحمه الله أعداء الدعوة، أغاض به المشركين القبوريين ممن أقيمت عليهم حجة الله يقال له مشرك، فهو أقام حجة الله في أرضه، أقام حجة الله في أرضه في زمنه، وما قاتلهم إلا بعد النصح، ووقفت معهم دولة الشرك الدولة العثمانية، وقفت معهم محاربة التوحيد. صحيح أنها وقفت مع أولئك وأسقطت دولة التوحيد ثم أقامها الله بعد ذلك، وإلا حاربوها جدا. وإن كانت لها بعض الفتوحات الدولة العثمانية لكنها حاربت التوحيد وحاربت أهل التوحيد، وسعت في إسقاط دولة محمد بن سعود يعني دولة أهل التوحيد آنذاك، وأبى الله إلا إقامتها، وإلى الآن هي قائمة ولا زالوا يسعون بس بطرق أخرى في إفسادها وإدخال الخطل والخلل عليها لتذهب هذه الدولة كغيرها عن طريق المعاصي. فهم يسعون الآن جادين لكن من غير سل سيف، بطريقة خبيثة، ربما لو سلوا سيوفهم على أهل التوحيد يفشلون ويهزمون بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون، ولكن استعملوا طرق خبيثة في هذه الأزمة المتأخرة ورأوها ناجحة أعظم من سل السيوف والأسلحة والدبابات، وهي إدخال المعاصي والشر عليهم ودعوة ملوكهم إليها، خلاص معناه تحطيم. والآن بدأوا يدخلون عليهم شيئا فشيئا، ابتداء بصياغة المرأة وهكذا بشيء من الانتخابات إلى آخر ذلك حتى تذهب هذه الدولة الطيبة. وإذا ذهبت هذه الدولة الطيبة الله يسر، يفساح المجال للمرأة في السياقة هذا، والله إني أعتقد يقينا أنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا يقال أين الدليل من الكتاب والسنة، يا أخي أدلة كثيرة فيها سد ذرائع الفتن وذرائع الفساد، أنت تبغي نص حرم الله سياقة المرأة السيارة؟ هذا مو صحيح. وإن سد ذرائع الفتن نحو كم يا أبا سالم ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله من الأدلة التي فيها سد ذرائع الفتن، 99 دليلا في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين كلها من هذا الباب سد ذرائع الفتن، وما في أحد يجادل أن هذا الباب فتحه فيه بلاء وشر ينهمر على المسلمين، معناه أنه يجب إغلاقه، إذا كان فيه شر على المسلمين يجب إغلاقه وهو يدخل تحت الأدلة العامة التي فيها سد الذرائع، ذرائع الفتن وحماية الناس من المعاصي والبلاء. وما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، كيف وهي تسوق؟ إذا خرجت يعني بطريقة كما تخرج عادة النساء، فكيف لو مسكت السكان هذا يمكن ترى نفسها ما مش أحسن منها وينفخ فيها الشيطان. ثم يا أخي المرأة ما تتحمل الحوادث المرورية كما يقال، والله ما تتحمل الحوادث المرورية، فعندها ضعف وربما لا تحسن أيضا امتلاك السكان عند بعض الأمور التي تعرض، وكل شيء بقدر، لكن هذه أشياء تحصل، فهي ما تتحمل مثل الفجائع هذه، يحصل لها حادث أو تصدم بعض الناس وتدوس بعض الأشياء، فهي ربما تجن بسبب هذه الحوادث المرورية، إن إذا قد قسى قلبها هذا شيء آخر. فهذا باب فتنة يفتح على تلك البلاد، وقد كان أبوهم يسده عبد العزيز، وكان أيضا من بعده يسدون تماما فهد بن عبد العزيز، ومن بعد فهد يسدون ويغلقون هذا الباب، يحاولون أنه لا يفتح. وكان ابن باز رحمه الله يحارب هذه الفكرة الخبيثة التي يدفع بها الغرب على بلاد التوحيد، وهكذا العثيمين، وهكذا أئمة الإسلام في عهد الشيخ ابن باز رحمه الله، يكاد مجمعون على هذا، يكادون مجمعين على هذا ومطبقين على أنه لا يسمح للمرأة أن تسوق السيارة للمفاسد التي تحصل بسياقتها للسيارة. والآن ربما يؤتى بمن هو عنده شيء من الملاينة وعنده شيء من رقة الدين ويقول الفتوى ما هي تحت اللجنة الدائمة، ما هي الفتوى فقط مقصورة على اللجنة الدائمة، لا بأس بتغيير الفتوى، فتوى إذا تغير الزمان تغير الفتوى. والله هذا باطل، هذا يطلق على الإطلاق هكذا، هذا باطل، هذا فتح باب شرع المسلمين، وربما فيه إلغاء أحكام شرعية كثيرة، تغير الزمان نحتاج إلى فتوى أخرى، فهذا الحكم المتقدم ما يواكب الزمان. هذا هذا الرجل يفتح باب شرع المسلمين بهذه الجعجعة وبهذه السفسطة والفلسفة التي يأتي بها. ولكن نرجو أنه يتدخل أهل الحل والعقل في هذه المسألة التي هي سبب دمار الشعوب. فبنو إسرائيل دمروا بسبب النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهم يدفعون علينا بالنساء لأنهم يعرفون من أين يؤتى أهل الإسلام، لأنهم قد أوتوا من هذا الباب وجربوه وعلموا خطورته، لذلك دمروا به، فأرادوا تدميرنا بهذا الباب، فهم يفسحون لتدخل المرأة في تلك البلاد التي أعطيت حقها الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فمن حقوقها الشرعية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ومن حقوقها الشرعية الحشمة وعدم مزاحمة الرجال في الخطوط العامة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بحافات الطريق وبالسيارة ستأخذ وسط الطريق، تمشي متبجحة بسيارتها، وقد أمرها رسول الله أن تأخذ حافة الطريق، ونحن نقولها مشي بالسيارة هذه، مشي في الناس، والله أن ستزاحم الرجال ويحصل شر عظيم على البلاد والعباد. فما هو صحيح يقال أين الدليل على منع المرأة من السياقة؟ كيف أين الدليل؟ وإن سد الذرائع هذه الشريعة التي يعتبر فيها هذا أصل أصيل من أعظم أصول الشريعة، سد ذرائع الفتن، يأتي واحد يقول أين الدليل؟ كيف أين الدليل؟ وهذا الأدلة كلها إن نذهب بها التي جاءت بسد ذرائع الفتن على المسلمين، ومن أعظم الفتن التي تفتح على أهل الإسلام عن طريق المرأة. وتجد بعضهم يقول يعني ولم يتفقوا على هذا، قال بعض أهل العلم كذا منهم وقال بعض أهل العلم، ننظر في الأدلة التي أقامها المانع والأدلة التي أقامها المجيز، ما هو هذا قال وهذا قال، ينظر الصواب مع من. وإلا اللجنة متفقة في أيام باز على أن هذا لا يجوز، وبعض أهل العلم من المعاصرين له اجتهاد في هذه المسألة خالف غيره من أهل العلم، خالف غيره من أهل العلم مع أنه لا يرى هذا، ولكن يقول ما تبين لي فقط وأما أنا فلا أرضاه لزوجي ولا أرضاه لابنتي، لكن مسألة الحرمة لا أستطيع أن أقول بها، وهو يرى أن هذا الباب يغلق، ينبغي أن يغلق ويسد. هذا اجتهاد رجل ورع، عنده علم ورع، حمله ورعه أو أنه ما تبين له المسألة أن يقف فيها، وغيره من أهل العلم ممن هم في عصره تبين لهم فساد هذا الباب إذا فتح فحكموا بتحريمه وبالمنع. فدخول الحزبيين في بعض الأمور التي هي من شؤون المسلمين فإنهم آلة فساد فيها، يفسدون ولا يصلحون. فبعد موت ابن باز انهمر الشرع على بعض الناس، الحق أنه كان صمام أمان ذلك الإمام، صمام أمان لتلك البلاد ولغيرها من بلاد المسلمين. عندك يا أخي يقال صمام ولا صمام؟ إيش الصواب، صمام أمان أو صمام أمان؟ صمام بالكسر كما ذكر ذلك الحريري في درة الغواص، صمام ليس صمام، خطأ قال صمام. درة الغواص الحريري انتقد هذا، قال الصواب يقال صمام أمان، وإنما العامة تقول صمام أمان العامة. فكان صمام أمان رحمة الله تعالى عليه لتلك البلاد ولغيرها. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. ونحن لازلنا على خير في تلك البلاد، علماؤنا هناك، علماء المسلمين في تلك البلاد، وهكذا أيضا يوجد منهم نزر قليل في غيرها من بلاد الله سبحانه وتعالى الأخرى، فيها ناس علماء وطلاب علم، لكن تلك البلاد تحتوي على أهل العلم الآن، على كثير من علماء المسلمين هناك، وفي غيرها علماء ولا شك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.